الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو الأفضل في صيام عاشوراء؟ الحمد لله رب العالمين، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، يعني صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وعند الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله وبعده يوما. وقد حسن أهل العلم رحمهم بعض أهل العلم هذا الحديث وضعفه بعضهم. وعند الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وبناء على هذه الأحاديث المتقدمة وغيرها تكون مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة كما حكاها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أكملها أن يصام يوما قبله ويوما بعده، والثاني أن يصام التاسع مع العاشر وعليه أكثر الأحاديث، والثالث إفراد العاشر وحده بالصوم، وأما إفراد التاسع فلا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن يصوم يوما قبله وبعده، والثاني أن يصوم يوما قبله، والثالث أن يفرده بالصيام، والله أعلم.